زرعنا أولادنا بعدين نقول ولدنا يعني رهن في إيه؟ في صاع من شعير أو في أصواع أو يعني في نرهن أولادك بعد، إنما نرهنك السلاح عشان يجيبوا السلاح ويتظاهروا أنهم لا يريدون قتله. فأتوا في ليلة ثانية جاء كذلك، جاءوا هم ثلاثة رجال وهو رجل يعني عظيم من رؤساء اليهود ومتطيب أحسن طيب. فلما خرج إليهم خلوا يعني ورائحة العطر، فقالوا تسمح لي أن أشمك، فمسكوا شمك ثم فكوا بعدين المرة الثانية كذلك قالوا أشمك، مسكوا شمه وفيه اثنين أدركوا الاثنين وضربوه بالسيوف خلاص قتل. ورجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نقضنا فيه رأي. فما ايش بغي صار وعلى كل حال يعني سواء نزلت الآية في هؤلاء أو في هؤلاء فإنه آذى الله ورسوله رب، وهذا كان تقدم لنا. نعم نزل فيما كان بين أبي بكر إن الله فقير ونحن أغنياء. وبعضهم يقول أن الآية نزلت في إيه في بين يعني رجل من اليهود يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنه إيه يعني انتقدوا الله قرضا حسنا، معنى الذي استقد معناه هذا. فالله رد عليهم في بني الحارث من خزرج وفي منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة قبل وقعة، وفي رواية الكسمهين وقيعة، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، قبل أن يظهر الإسلام، وإلا هو ما هو مسلم إنما من المنافق. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبرة الأوثان واليهود، كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخر بعد البداية، والأولى حذف أحدهما وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره. وأما قوله عبرة الأوثان فعلى البدل من المشركين، وقوله واليهود ويجوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدلين منه، وهو أظهر لأن اليهود مقرون بالتوحيد. نعم من لازم قول من قال منهم عزير بن الله عن قوله، فالذي يقول عزير بن الله هذا مشرك، والذي يقول لا إله إلا الله ولا يشهد محمد رسول الله مشرك إيه؟ برضو كذلك كافر. ومن أيضا توجيه إعادة عادة مدال بفتح المهملة والجيمين الأولى وخفيفة أي غبارها، وخمر أي غطى أنفه، وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليه صيغة عموم فيها تخصيص قوله السلام على من اتبع الهدى، ثم وقف فنزل عبر عن انتهاء مسيره في الوقوف، أنه لا أحسن مما تقول بنصب أحسن وفتح أولي على أنه أفعل تفضيل. يتفاعلون حتى سكنوا بالنون كذا للأكثر، وعند الكشمهين عند المسنات وقع في حد أنه نزل وإن طائفتان من المؤمنين اختتروا يا أيا سعد، وفي رواية أي سعد كل جائز. أبو الخباب بضم المهملة بمحدتين الأولى خفوة يكون عبد الله بن أبي، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بكونه كان مشهورا بها أو لمصلحة التأليف، وقد اصطلح بثبوت الواو للأكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب. وهذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في التفسير عن الذي قبله، وإن كان الإسناد متحدا. وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مختصرا عليه ولم يخرج شيئا من هذا الحديث. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. ساق في رواية أبي نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي اليمان بإسناد المذكور، وبعد ما ساقه المصنف منه تتبين المناسبة، وهو قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، وقوله حتى أذن الله فيهم أي في قتاله، فترك العفو، وليس المراد أنه تركه أصلا بل بالنسبة إلى ترك القتال أولا ووقوع آخر. وإلا فعفوا عن كثير من المشركين بالمن والفداء، وصفحوا عن المنافقين مشهورا في الأحاديث والسير. صناديد بالمهملة ثم نور خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير في قوم، وهذا أمر توجه بلفظ الماضي، ويجوز كذلك أن نقول هذا. فالمهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المشركين، ثم المسلمون إذا حاربوا المشركين لهم ثلاثة أشياء، فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوضع. إذا قاتل المؤمنون الكفار وأسروهم فلهم ثلاثة أشياء، إما أن يعفو عنهم عفوا وإما أن يقتلوهم وإما يأخذوا منهم الجزية. وهذا حصل مثلا في أهل مكة، عفى الرسول عنه ما عمل لهم أي شيء، مع أنهم يعني أهل خيبر نعم أخذ أموالهم. فإما من لم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك من لم إن شاء الله لانتصر منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يستجيب يجيب

وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذل الله فيهم. فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. باب يعني هذا باب. والأبواب هذه التي يذكرها الإمام البخاري في تفسير آيات من سورة آل عمران. الآن الكتاب الذي نحن نقرأ كتاب التفسير، وفسر لنا آيات من سورة البقرة وانتهى، ثم بدأ بذلك بسورة آل عمران. وهذه الآية من سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذه الآية نزلت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، لأن في غزوة أحد في الأول انتصر المسلمون على المشركين وأصبحوا يقتلون منهم، ثم بعد ذلك لما خالف بعض الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أمكنة الرماة، نعم انقلبت المسألة، نعم فبقى خالد على الجبل وصار يرمي من أعلى، ففي جبل ذلك حصلت الهزيمة وقتل المشركون من أصحاب الرسول 70، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، وكذلك الرسول شج وجهه وكسرت رباعيته. فبعد ذلك لما حصل ذلك، نعم، وانتهت المعركة، عاد أبو سفيان إلى مكة فرحا مسرورا، وأن هذا بدل إيه؟ بدر، لأن في بدر قتل الرسول 70 وأسر 70، الآن هم قتلوا 70، ففرحوا بذلك وعاد. ولما ذهبوا إلى العودة إلى مكة بعد ذلك، بعد ما حصلت هذه الهزيمة وهذه الجراحات والقتل، الرسول أمر أصحابه أن يلحقوا بإيه؟ بأبي سفيان، يتوجهوا ويلحقوه عن طريق مكة. فاستجاب الصحابة مع جراحاتهم ومع ما حصل لهم، استجابوا لله وللرسول، فلحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد، جروا خلفهم حتى وصل حمراء الأسد، يعني محل الكهوف الموجود الآن، طيف الحزام وغير ذلك، ثم بعد ذلك رجعوا، وإذا به أبي سفيان فات. فهذا معناه يقول الذين استجابوا لله والرسول بعد، يعني معلوم أن الإنسان بعد ما يصاب بالجراح وبعد ما يصاب بعض جماعته بالقتل يكون عنده فيه شيء من الضعف، ولكن مع ذلك لما دعاهم الرسول إلى اللحاق بهم توجه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولحقوا بهم ولم يجدوه، ثم عادوا. فهذا معناه الذين استجابوا لله والرسول. وعائشة رضي الله تعالى عنها فسرت هذه الآية لعروة بن الزبير. عروة بن الزبير معلوم من الفقهاء السبعة، وعائشة تقول خالة، نعم، فقالته يا ابن أختي، نعم، على عروة إن الذين استجابوا لله والرسول والدك الزبير وأبو بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان وفلان وفلان، فكان يعني كأن الإمام البخاري حط الآية وكان يريد أن يحط يأتي بحديث كمان يطابق هذا، لكن جعل الآية ولم يأتي بالحديث. فيقول الحافظ أن هنا بيّد هنا الإمام البخاري يعني مكان للحديث، وهذا الحديث هو حديث عائشة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعروة، نعم، إن من الذين استجابوا الله والرسول والدك الزبير وأبو بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ذكرته أسماء. فهذا معنى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح معناه الجراحات، معلوم أن بعض الصحابة جرحوا، والبعض منهم قتلوا، حتى الذين قتلوا كانوا يقتلوا 70 رجل، نعم، وكان الرسول دفنهم بثيابهم ولم يصلي عليهم، القرح. وحكى الفراء أنه بالضم الجرح، يعني إذا قلنا القرح فهو بالضم الجرح، وبالفتح ألم، لأنه في مرات الجرح يكون إيه؟ في جراحة وفي ألم، فإذا كان بالفتح معنى آلام الجراحة، وبالضم نفس الجرح. وبعضهم يقول لا بالعكس. وعلى كل حال القرآن ذكر بعد ما أصابهم القرح، إيش القرح؟ معنى الجراحات، معلوم أن الإنسان لما يضرب في صدري أو في يدي أو في رجلي أو في أي مكان ويسيل الدم فيكون فيه آلام ويصير فيه جرح. فهذا معناه الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالذين اتقوا يعني امتثلوا أمر الرسول مع ما أصابهم من الجراحات وما أصابهم من الغم والهذا، مع ذلك لحق بأبي سفيان. ولكن أبي سفيان لما رأى يعني هذا يدل على الشجاعة، لأن الآن أصيبوا بالجراحة مع ذلك يلحقون، فأبو سفيان قال ليه يغنم، ثم ذهب. ثم بعد ذلك أتى بالآية التي بعدها التي في الباب الذي بعده، يقول الذين أحسنوا اتقوا أجر عظيم. القرح الجراح استجابوا أجابوا، يعني استجابوا أجابوا معنى لأن السين والتاء دائما تكون للطلب. استغفر أصله كان غفر بعدين صار استغفر، خرج بعدين نقول استخرج. ومعلوم أن السين والتاء أجابوا يا يستجيب عظيم. وقال الجراح هو تفسير أبي عبيد. وكذا أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله، وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ القرح بالضم. قلت وفي قراءة أهل الكوفة، وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت قرأها بالفتح، أقرأها بالفتح لا بالضم. وقال الأخرش القرح بالضم، وبالفتح المصدر، فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم كالضعف والضعف، وبعضهم يقول الضعف والضعف. وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألم. وقال الراغب القرح بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثر وهم استجاب واجيب. ومن ذلك يقول قول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يعني فلم يجيبه لم يستجب هذا بمعنى يجيب. وكان يعني لم يسق البخاري في هذا الباب حديثا، وكأنه بيض له. واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة في هذه الآية ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر وفلان وفلان، ما ذكر الحديث، لكن الحديث هذا كان تقدم في المغازي، تقدم في المغازي. ثم بعد ذلك قال باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فسادا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، وهذا كذلك بعد غزوة أحد، بعدما خرج يعني أبو سفيان وهو يعني يرى نفسه أنه منتصر، يعني قتل المشركون من أصحاب الرسول 70، والرسول شد وجهه وكسر رباعيته وعادوا فرحين مسلمين ذلك. ولما وصلوا إلى قريق قبل أن يصلوا إلى مكة قابلوا ناسا من العرب، قال إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. فقال إذا وصلتم إلى المدينة أخبروا محمدا إننا أزمعنا الرجوع إليهم لنستأصلهم ولا نبقي منهم أحدا، لأن الآن هم فيهم ضعف، ونحن قد انتصرنا ونحن قد أجمعنا العودة إليهم حتى نستأصلهم ولا نبقي منهم أحدا. فقال فجاء هؤلاء العرب وأخبروا الرسول، فقال الرسول لأصحابه قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا أيها الناس حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أدخل الله الرعب في أبي سفيان، نعم، والجيش الذي معه، لأنه الآن سمع العرب أن قريش، نعم، أن أبا سفيان وقريش أن انتصروا على الرسول. طيب لو رجعوا قد تكون المسألة بالعكس، تنعكس، يعني هم فرحانين الآن، لو رجعوا وكانت المسألة بالعكس مثل ما صار في بدر. فأدخل الله في الرعب ورجعوا إلى مكة على كل حال يعني غال. فالرسول قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم. وقد قالها إبراهيم قبل ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام لما نعم كسر الأصنام وقال من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبير من هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنك أنتم الظالمون. ثم نكس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا. بعد في الآخر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا هذا إبراهيم ما دام كده يفعل بآلهتكم حرق، مع أنه إبراهيم الذي يحرق شيء بسيط حطب من يعني إثبتين من الحطب تحرق، لكن عشان التهويش أتوا بحطب جزيل جدا وأوقدوا النار في هذا الحطب. فلما أوقدوا النار طيب من يوصل إبراهيم إلى ذلك؟ جاء الشيطان إبليس علم طريقة المنجنيق الذي هي طريقة يوضع إبراهيم بين خشبتين هكذا وتجر ويطير في الجو ويسقط في النار. فإبراهيم لما قيل له بده يفعل به هذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل إيش أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص بعد ما انطفت النار واشتعلت شهرا كاملا أو أقل أو أكثر وإذا إبراهيم يعود إليه، مع أنه كان الطير إذا طار من فوقها يموت يسقط خلاص من شدة حرارة، معلوم النار لما تكون جبال. فلذلك فإبراهيم عليه السلام قالها نعم، فقال الله إنك وكذلك الرسول وأصحابه لما قالوا ذلك نعم ربنا أدخل الرعب في أبي سفيان وعاد إلى مكة ولم يستطع أن يعود إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس لامون قالوا أنت يا أبا سفيان إيش عمل؟ ها أنت ما قتلت محمد نعم ولا أتيت مثلا بأسرة، يعني كل واحد رديف وراء مثلا جارية أو أمة أو مرأة أو غير ذلك، يعني ما فعلت شيء، ما قتلت ناس من هذا، فكأنه يعني هذه أثرت فيه أراد يعني، ولكن ربنا أدخل فيه الرعب ولم يسوى هذا معناه. وهنا الذين قال لهم الناس، الناس مرات يجي في اللغة العربية بمعنى جميع الناس، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس يدخل في كل الناس ما في شك، إن خلقناكم يا أيها الناس ضرب مثل فسع. أما الناس هنا المراد في هذه الآية المراد به من أبو سفيان ومن كان معه في الجيش، ليس معه كل الناس، ليس كل الناس، إنما أبو سفيان ومن كان. في مرات رأينا في الموطأ مرات الإمام مالك يقول أدركت عليه الناس ببلدنا، أدركت الناس يعني معنى رجال الشارع، لا يعني أدرك العلماء، فالناس في مرات كده كم مرة في الموطأ أدركت عليه الناس ببلدنا، مين الناس المرادين؟ معنى العلماء الذي هو أدركه الذي مثله أو أعلى منه مشايخه هو، هذا المراد منه. فالناس إذا مرات له معنى يعني كثير، يعني هذا موجود في اللغة العربية، يعني العالم زي ما يقول بالغلبة، يعني يقول عالم بالغلبة. فمثلا الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قالهم الناس أولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا وإن الناس قد جمعوا لكم الذي هو أبو سفيان، وتارة يأتي الناس جميع الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل غير ذلك يا أيها الناس، فهذا وقد جمع فخشوهم يعني فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. إيش يقول؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما استطاع أبو سفيان أن يعود إلى المدينة، بل رجع إلى مكة وهو فرح مسرور لأنه قد حصل له بدل لأنه في بدر قتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، الآن هم قتلوا من أصحاب الرسول 70، وتحدث العرب عن هذه الميزة عن كل حال فيها شيء، ولكن الحرب سجال دائما لما قال، وهذا معناه لفائدة ولحكمة عظيمة جدا. وقال مثل ما قال الله تعالى في بعض الآيات ليتخذ منكم شهداء ولينحص الله المؤمنين، لو كان دائما المؤمنون هم الذين ينتصروا على الكفار ما يظهر المؤمن من المنافق، أما في بعض المرات لما يظهر الكفار فيصير يظهر المنافق ويظهر المؤمن وينال الشهادة، والشهادة مرتبتها عظيمة جدا. لأجل ذلك قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فيقول في الحديث قال حدثنا أحمد بن يونس أراه معناه أظنه، لأنه أرى تارة تكون بمعنى ظن وتارة تكون بمعنى يعني أعلم وأعتقد، وهذا موجود في القرآن. واحد يقول مثلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، في الآية إنهم يرونه بعيدا يعني إنهم يقولوا يكذبوا بيوم القيامة، يعني ما في يوم القيامة أصلا، إنهم يرونه بعيد ونراه، هنا ونراه معنى إيه؟ نعلمه، هذا. فهنا أراه بمعنى أظن، أراه هنا بمعنى أظن، وفي أكثر ما تأتي هي بمعنى العلم، يعني أرى رأيت الله أكبر كل شيء، هذا أكثر، رأيت مثلا الله حليما معنى أعتقد، وتارة تأتي بمعنى الظن، ومن ذلك هذا أراه معنى إيه؟ أظنه. قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فلما قالها قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الجواب فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلك الشيطان خوف أولياء فلا تخافون وخافون، وهذا يعني ما له بحث فيها هذا، معنى إن هذه الآية كذلك من سورة آل عمران، وهي يعني ذكر أتى بالحديث الذي يفسرها أن قالها الرسول وقال، وأي إنسان يكون في شدة وفي هذا فإذا قال فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا في أمره، وليجرب كل مسلم يقع في ضيق أو في فرج أو هذا، فإذا قال فإنه وقد جربناها وقد جربها كثير من المسلمين وأبدا، فإذا قالها فإن الله سيفرج عنه مثل ما فرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. يقول باب قال قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي رواية أبي ذر باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وزاد غير آية حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد كذا وقع. والقائل أراه هو البخاري، يعني اللي قال أراه البخاري وهو بضم الهمزة بمعنى أظنه، وكأنه عرض له شك في اسم شيخه. وقد أخرجه الحاكم أراه هو من طريق أحمد بن إسحاق عن محمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش بإسناده المذكور بغير شك، ولكن وهم الحاكم في استدراك عن أبي حسين، وهذا ما يهمنا. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وفي رواية التي بعد أن ذلك آخر ما قال، وكذا وقع في رواية الحاكم، ووقع في فيه إشارة إلى ما أخرجه من إسحاق مطولا في هذه القصة، وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كثير، وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندم، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعوا، وأرسل أبو سفيان ناسا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونه، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه الطبراني من طريق الشقي نحوه ولم يسمي معبدا، قال أعرابيا. ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أحد. والحديث الثاني يقول حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، يعني لأنه يقول لما أراد يلقى في النار اعترض له جبريل في الهواء وهو بين النار وبين إيه وبين المنجلق، فقال يقول ألك حاجة جبريل؟ قالوا أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلا. ويقول إنه قال ليه ما تزكى علمه بحالي يغني عن سؤال، وهذا يعني على كل حال ما هي ثابتة، إنما على كل حال قبل ما يصل النار الله أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما، لأنه قال بردا كمان كان إيه ما قال سلاما، يصير إيه بردا شديد تهلك، لأنه البرد الشديد يهلك الإنسان أبدا، بردا وسلاما. وصار هو كأنه في مكان يعني أمامه كأنه شيء يعني طعام طيب وروضة من الروضات وماء طيب وفراش طيب حتى انتهت النار، ويأتي لهم ولما أتى لهم عرفوا أن هذا ما يقدر يدخل، إذا كان هذه النار ما أحرقت ماذا يفعل؟ قالوا يخرج من بلدنا بس خلاص يعني بلدنا هذه فارقة ما نحن ما نلوها، أما تجلس فلذلك هو يعني تركها وهاجر من العراق إلى الشام التي بارك الله فيها وجعل فيها الخير والبركات العظيمة في الزمن السابق. قال إن الرسول كان بذلك كان نعيم بن مسعود ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه قبل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم. ثم ذكر باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. باب كده نقرأها يعني هذا باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، وهذه لا نافية ناهية، ويحسبن فعل مضارع مبني على الفتح اتصالي بإيه بنون التوكيد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم، هذه الآية نزلت في من يمنع الزكاة، يعني أي إنسان يمنع زكاة ماله فإن الله سيطوق يجعل ماله هذا كناية عن ثعبان ويأخذ بلهزمتين يعني بشد فيه ويقول أنا مالك أنا كنز. والقرآن قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد تقدم لنا في الزكاة أن الذي يكنز الذهب والفضة يؤتى بالذهب والفضة على صفائح فيكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إلا بتح لها بقاع قرقة وتضع بخدافها ثم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى. وما من صاحب غنم كذلك لا يؤدي زكاة إلا بتح لها بقاع قرقة فتضعها بقرونها وتأسر بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله. وهذه الآية قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتى، هذا أكثر العلماء فسروا على الزكاة، وهناك من العلماء من فسروا على اليهود أنهم يبخلون بصفة الرسول محمد. لما يسألون عن صفة الرسول محمد علماء اليهود يقولوا لا ما يبين صفة الرسول محمد، الرسول معلوم أن عيسى بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لا فبعضهم فسرها بهذا وأصح الأخوال أنها في مانع الزكاة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون. فالإنسان وأي مال إذا أدي الزكاة لا يسمى كنزا مهما كان ولو كان قناطير بقنطرة، فإذا أدى الزكاة لا يزكى. والزكاة معروف أنها شيء بسيط جدا فيقول ولا يحسن الخمر بما آتاهم الله من فضله فيطوقون كقوله طوقته بطوق معناه جعل في ايه جعله هذا الحيوان يطوق به فيه. والآية هي تفسر الحديث فسر تمام الآية ايش الحديث قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله أتاه مالا وبشرط المال يكون يجب فيه الزكاة ومعلوم الزكاة لا تجب في المال إلا حتى يحول عليه الحول نعم وحتى يبلغ النصاب ليس كل مال فمعلوم نصاب الذهب معروف ونصاب الفضة معروف ونصاب الإبل معروف ونصاب هذا كله تقدم في كتاب الزكاة فالزكاة إذا كان في الذهب 20 مثقال يعني يقدر مثلا ب 11 جنيه جرج او سعودي اللي عنده 11 جنيه جرج او سعودي وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة والذي عنده 5 او 6 او 7 جنيهات وما حال عليه الحول لا يجب عليه الزكاة فذلك الانسان اذا عنده مثلا يعني 100 ريال وحال عليه الحول عليه خرج نعم ريالين ونص شيء بسيط جدا عنده 1000 ريال يعني 25 ريال فشيء بسيط جدا من الزكاة وكذلك الإبل وكذا وهذا كله كان تقدم للزكاة إنما مقصود بس الشرح الآية الآن الذي قال رسول الله من أتاه مالا فلم يؤدي زكاة مثل له ماله شجاعا أقرع يعني حية ثعبان كبير له زريبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتين يعني بشدقيه هكذا ويقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك وهذا مثل القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وفي هذه الآية يسوق يعني يؤتى به كناية عن يعني شجاع أفرع معنى حية أو ثعبان كبير ويأخذ بلهزمتين ويقول أنا كنز أنا مال ثم يعلم الإنسان أن الصدقة لا تنقص المال أبدا ما ينقص المال إنما ليس سمية الزكاة زكاة لأنها تنمي المال وتزيد عنه البخل والشح فلأجل ذلك ما نقص مال من صدق أبدا المال لا ينقص من صدق ويقول هنا في هذا الحديث ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية غير أبي ذر إلى قوله خبير وقال الواحد أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانع الزكاة وفي صحة هذا القول نظر يعني كونه يعني نزلت في هؤلاء بس لا يعني فيه خلاف وقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتبوا صفة محمد صلى الله عليه فلما سألوا عن محمد هذا محمد هذا الذي بشر به عيسى في كتبه قالوا لا مو هذا مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه الصفات تنطبق على رسول الله صلى الله عليه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء مبينات قالوا هذا سحر مبين وادعوا أن هذا يعني اللي بشر بعيسى لازم يكون منهم من اليهود لا هو ليس من يعني بشر ما قال لا عربي ولا غير فلما صار من العرب قالوا لا مو هذا فهم يعني وقد أخذ الله ميثاق على جميع الأمم لإن بعثت محمدا لتؤمنوا النبي فيجب على جميع الأمة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه وأي شخص لا يتبع الرسول محمد ويموت فإلى جهنم لأن الله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقاله ابن جرير واختاره الزجاج وقيل في من يبخل بالنفقة في الجهاد وقال هذا في من يبخل يعني يطلب للجهاد أو في النفقة الجهاد وقيل على العيال حتى عياله بعض الناس تجد عنده بخل حتى على العيال وذي الرحم المحتاج نعم والأول هو الراجع أن الآية في الزكاة سيطوقون سيلزمون كقوله طوقته بالطوق والطوق معناه ما يعلق يعني يكون في إيه في عنق الإنسان أو في عنق المرأة كهذا وقال يطوق من إيه بطوق من نار هذا الطوق يكون إيه من نار ثم ذكر حديث أبي هريرة في من لم يؤدي الزكاة وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب الزكاة وكذا الاختلاف في التطبيق المذكور هل يكون حسيا أو معنويا ولازم يكون حسيا ما يحتاج يكون هذا وروى أحمد والترمذي والنسائي وصحاب ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعا لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعا أقرع يطوق فيه عنقه ثم قرأ مصداقه في كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ثم ذكر باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن هذه اللام واقعة في جواب القسم يعني الله بيقول والله لتسمعن اللام أصل تسمعن هذه يعني لو من جهة العربية النحو ولتسمعنن ثلاثة نونات فيه واحدة نون الإعراب ونون التوكيد اثنين صاروا كم؟ ثلاثة نونات. وثلاثة نونات في اللغة العربية هذا ثقيل جدا. فحذفت النون التي هي نون الإعراب. بقي إيه؟ بقي تسمعوا في واو جماعة ونونين. الواو الجماعة ساكنة. نعم ساكنة. ونون التوكيد النون الأولانية ساكنة. التقى ساكنين لازم نحذف واحد. فحذف الواو وحطوا فوق السين إيه؟ ضمة. وصار ولا تسمعن. يعني لو أردنا إعراب تسمعن هذا يعني نقول اللام واقع في جواب القسم وتسمعن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة هي فاعل الواو. ولا تسمعن الله يقول يعني والله أيها المؤمنون أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يعني والله أيها الرسول محمد وأصحابك ستسمع من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لكن إيش عليكم أن تصبروا خيلا. هذا معنى. وهذا حصل سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر سبب نزول الآية أن الرسول صلوات الله ركب على حمار وتوجه لزيارة سعد بن عباد. نعم وكان رديفه أسامة. وما وصل إلى مكان وكان فيه بعض من المسلمين وبعض من اليهود وبعض من المشركين. فلما وصل إليهم ونزل وكان من جملة هؤلاء المشركين يعني عبد الله بن سلمة. فخمر وجهه يعني خمر ايه انفه من غبار ايه الحمار. ثم الرسول سلم. فما دام ان هناك ناس من المسلمين وهناك ناس منها فيجوز يعني كان السلام هذا من ناس المؤمنين اما الكفار ليس لهم. فسلم عليه. فلما سلم عليه الرسول قرأ عليهم القرآن. نعم وامرهم ان يؤمنوا. فقال عبد الله بن ابي مسلول لا انت اجلس في مكانك والذي ياتي عندك اقرأ عليه القرآن. اما تجينا في مجالسنا يعني ما نبغي. فقال عبد الله بن رواحة لا يا رسول الله يعني ارش مجالسنا واقرأ علينا القرآن. ثم بعد ذلك يعني أرادوا أن يحصل بينهم شقاق الناس مسلمين هنا أرادوا أن يتحاربوا أو يتضاربوا الجان. ثم بعد ذلك الرسول سكتهم حتى وصل إلى سعد بن عبادة وقال لسعد بن عبادة أما ترى ما فعل أبو عباد يعني هذه كنية لعبد الله المسلم. ثم بعد ذلك تبين له السبب في ذلك لأنه هو كان إيه عبد الله بن أبي بن سلول من قبائل الخزر وهو كبير كان يبغى يؤمر عليهم اذكر أمير. فلما جاء الإسلام راحت الأمارة عليه. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة ما يمكن الرسول موجود وراحت. فلذلك سأل كأنه حسد فلأجل ذلك كان يكفر. وقعد سنوات يعني ما أسلم ودخل في الإسلام ظاهرا إلا بعد بدر. في بعد بدر لما رأى الرسول انتصر على قريش معناه أنه صار هذا الدين بده يقوم أصبر عنه خلاص. فبعد ذلك جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه. أما قلبه لا يزال كافرا. وهذا الحديث هو الذي يسوق لنا قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم إيش الحديث؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار. وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس العظم والكبار في ذاك العصور يركب على خيل ما يركب على حمار. الناس المتكبرين يعني مهما كان يركب على خيل أما يركب على حمار لا ما يفعلها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وكثير يعني كثير أحاديث. كذلك ما مر ركب مع معاذ بن جبل على حمار قال ما حق الله العباد وما حق العباد على الله. على قطيفة فدكية. فدكية يعني منصورة إلى فدك وهي يقول قرية قريبة من المدينة تبعد عن المدينة بمرحلتين. وأردف أسامة بن زيد وهذا فيه دليل على أن الإرداف جاء وراءه يعود سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة يعني من كبار الأنصار في بني الحارث بن الخزن قبل وقعة بدر. ومعلوم أن وقعة بدر كانت في السنة الثانية وهذا كان يعني في السنة الأولى أو في أول السنة لأن وقعة بدر كانت في إيه؟ في رمضان في السنة الثانية فيكون قبل رمضان من السنة الثانية قد يكون في السنة الثانية لكن قبل حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسمع عبد الله بن أبي. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين يعني في جماعة مسلمون وجماعة مشركون وهؤلاء المشركون من عبدة الأوثان واليهود. وعبدة الأوثان يدخل فيهم الأنصار يسمع عبد الله بن أبي بن سلول إن هؤلاء وأهل الكتاب يدخل فيهم مثلا اليهود فإنهم أهل الكتاب. لذلك قال والمشركين عبدة الأوثان، يصير عبدة الأوثان بدل من إيه؟ من المشركين. واليهود والمسلمين، فيرى بعضهم يقول أن المسلمين كان لازم تكون مرة واحد، ولكن لا بأس، جائز. يقول أخلاط من المسلمين، يعني في جماعة هناك مسلمون ومشركون، والمشركون هذا اللي انقسم إلى قسمين، في عبدة الأوثان الذي يعبد الأصنام وغير ذلك، واليهود. وفي مجلس عبد الله بن رواحة الشاعر العظيم الذي فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني عجاجة الدابة يعني غبار الدابة، معلوم أن الحمار لما يمشي في أرض تراب يصير فيها غبار، هذا عجاجة الدابة معناه خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائي، وفي رواية وجهه كده يعني عشان إيه فقال لا تغبروا علينا، لا تغبر علينا خدمة فيها. فسلم رسول الله ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، يعني أن يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الرسول الذي. فقال عبد الله بن أبي بن سعيد أيها المرء، على يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا أحسن مما تقول، عن الشيء الذي قرأته علينا صحيح، طيب كلام طيب، أحسن ما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا، يعني لا تجينا في مجلس، أنت اجلس في مجلسك في المسجد هناك ولا في أي مكان إلا يبغاك يجي، أما تجي في مجالس وتقرأ علينا، زي ما يقول يعني هنا في العالم. واحد لو نصح بعض الناس يقول له روح مثلا افتي في المسجد، يقع يعني، يعني ناس واحد دخل عليه مثلا بيجي يلعبون يقول له روح في المسجد، في المسجد، فهو مثل هذا، لأنه لا لم يكن إن كان حقا فلا تؤذنا في مجلس، ارجع إلى رحلك، يعني إلى مكانك في المسجد، فمن جاءك فاقصص عليه، يعني اقرأ عليه القرآن واقرأ عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، تعال إلى مجلسنا وقص فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمسلمون، يعني صار مشادة بينهم، هذول يقولوا هذا كذا وهذا يكون بدهم يتحارب، حتى يبغى يمكن يرفع السلاح ويتضارب بعضهم على بعض ويقتل بعضهم، حتى كادوا يتناثرون. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني سكت هؤلاء سكت هؤلاء حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته التي هي الحمار فسار حتى دخل على سعد بن عبادة في وهذا في دليل على أن الكبير لا بأس أن يزور الصغير، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت كثيرا ما كان يزور بعض أصحابه مثل حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول إن هو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق المال؟ فالرسول قال له لا، بالثلث قال له لا، بالنصف قال له لا، بعدين بالثلث قال والثلث كثير. فهذا يعني يا رسول الله أعوذ. فقال ألم تسمع ما قال أبو خباب، يعني قال لسعد الرسول، قال لسعد بن معاذ ألم تسمع ما قال، وهذه كنية لعبد الله بن أبي بن سليم، ومعلوم أن العرب دائما يكني بعضهم بعضا، أبو خباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، يعني إيش قال؟ لا تخشنا، أولا يعني جعل ثوبه على أنفه عشان من غبار الحمار، ثم قال لا تخشنا في مكانك، بل انت اجلس في مكانك والذي يريدك يأتيك. فقال له اعف عنه، اعف عنه يا رسول الله، فإنه هذا كان يبغى يصير أمير في البلد هذا، وانت لما جيت راحت الأمارة عنه فحسدك على ذلك. فقال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، والذي أنزل عليك الكتاب قد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، يعني كنا نحن وثنيين، يعني كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يحرمون من أفرأيتم الله تبع ومنات الثالث، يعني كانوا وثنيين الأنصار، وهم كانوا يقولوا للأنصار إنه حان أن يخرج نبي، نعم أنتم وثنيين ونحن أهل الكتاب فنحاربكم ونتبع هذا النبي. فلما جاء الرسول محمد وهو عربي قالوا لا، ليس هذا النبي الذي بشر به نعم عيسى، والقرآن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاء ببينات قالوا هذا سحر مبين، فهو الرسول هو. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، المراد بالبحيرة يعني المدينة، وتسمى يعني لها أسماء كثيرة المدينة، لا كان اسمه الجاهلية يخر، ثم الرسول سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة وسمى البحيرة والبحيرة، فلها أسماء كثيرة، والبحيرة على أن يتوجوه، يعني يجعلوه هو الملك في المدينة خلاص، فيعصبونه بالعصابة، يتوجون معنا يجلسوا، يعني يساوي للأمير عصابة كده يربطها على رأسه حتى يبان إنه هو الأمير. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاه شرق معناه أصابه الحسد. والشرق يكون في الإنسان لما يكون يشرب الماء يجي الماء يوقف هنا فيصاب الشرق. وهنا المراد به يعني حسدا لأنه كان يبغى يصير يعني رئيس ويصير أمير ويصير حاكم في المدينة وله الصولة والدولة. فلما جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن هو، فلأجل ذلك حسدت على ذلك ولم يعني يتبع فعفع أن يتوجوه فيعصبون. فلما أبى الله ذلك الذي أعطاه شرق بذلك فذلك فعل ما به ما رأيت، فذلك فلذلك فعل به ما رأيت، ولذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمروا ويصبرون مثل ما قال الله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وجاء في أحاديث تقدمت لنا إن أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والرجل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة كان ابتلاء. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه لاقى من الأذى في مكة ومن اليهود هنا أشياء كثيرة، ومع ذلك صبر. فلما صبر كانت يعني الصولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره ويصبرون على الأذى. قال الله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال في آية أخرى التي في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أبدا، يعني لو يرجعوا كفارا من عند أنفسهم بعد ما تبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو يعني فسد يعفو عنه ما أمره الله به، يعني يطبق هذا معناه يتأول معناه يطبق العفو عن المشركين وعن الجهود حتى أذن الله فيهم، حتى أذن الله له في الجهاد. بعد ذلك أنزل الله الجهاد قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة يعني قاتل المشركين حيث وجدتموهم إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا الباب. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ومعلوم أن بدرا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في رمضان وفي يوم 17 من شهر رمضان وفي ذلك جاء الحق وزهق الباطل وانتصر بعدما الرسول دعا وطلب من ربي أن ينصره حتى كان يسقط رداءه، فكان أبو بكر يرفع رداءه. ثم بعد ذلك الرسول بشر أصحابه على مصارع قريش أن فلان سيسرع وفلان وفلان، ولما انتهت الغزوة انتصر الرسول على قريش فقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70 فقتل الله به صناديد كفار قريش ممن قتل أبو جهل أبو جهل قتل في في بدر والذي يقتل من يكون عبد الله المسعود الذي يجد رأسه، فإنه صرعه يعني صرع الشابان وصاريان وسقط في الأرض. فجاء عبد الله بن مسعود ورقى على بطنه وقال له رويع الغنم، لأنه ما مات في ذلك ما مات، قال رويع الغنم فأخذ سيفه وجز رأسه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أشد وأنكى عليه أن يأتيهم الله بصاعقة من السماء أو بغير ذلك. وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر. فلما رأى عبد الله بن أبي معناه أنه هذا الدين ما يسيقه الآن يعني قتل صناديد قريش، معناه كذلك هو إذا لم يسلم ويتظاهر بالإسلام سيقتل بعد أيام. فإذا جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر من سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان، معهم لأن فيه هناك من الأنصار وثنيين وعبدة الأوثان. هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد ظهر، يعني الإسلام يظهر في المدينة هنا ويتقوى ويكون له شأن، خلاص ما في فائدة هذا معنى وقد ظهر وجهه، يعني أن الإسلام سيتقوى هنا والرسول محمد سيقوى ويصير له شأن في المدينة وبعد ذلك يعم البلدان كلها هذا معناه قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فبايعوا يعني يجوز أن يكون بالفعل الماضي ويجوز أن يكون بفعل الأمر، فبايعوا في بالماضي أو فبايعوا يعني هو وجماعة الذين الذين كان عندهم نفاق وما دخلوا في الإسلام، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح هو من المنافقين وكان يقول كلمات كثيرة قال ليخرجن الأعز منها الأذل وسمن كلبك يأكلك إلى غير ذلك، وإذا خرج إلى الغزو يتكلم بأشياء كثيرة وبعد ذلك حتى بعد ذلك ولد الذي هو عبد الله وقال يا رسول الله إن تريد أنا آتيك برأس أبي، قال له لا لأنه بعد ذلك يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. ولما مرض ومات الرسول كذلك يعني أتى بقميص الذي في الداخل وأعطاه وكفن به والده وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبعد ذلك صار الرسول لا يصلي على أي منافق مات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني يسأل حذيفة، لأنه هو الذي يعرف المنافقين، فإذا رأى حذيفة صلى على شخص يصلى، وإذا رأى ما يصلى حذيفة ما يصلى عليه. فيقول هنا: باب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزل في كعب أشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر، وقد تقدم في المغازي. يعني بعضهم يقول نزلت في كعب، وكعب بن أشرف هذا كان يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك الرسول قال: من لي بكعب بن أشرف؟ في يوم من الأيام: من لي بكعب؟ فقال رجل: هو محمد بن مسلمة، وكان أخوه من الرضاع، قال: أتريد أن نقتله؟ قال: نعم. فذهب إليه، نعم، وذهب إليه في بيت في مكانه، وكان في العوالي، وإلى الآن باقي آثار.